وجهت وجهي إلى الرحمن في طلبي وجهت وجهي إلى الرحمن في طلبي ففي رضاه ففي رضاه بلوغ القصد والأرم فاعرف إلهك في وقت الرخاء فاعرف إلهك في وقت الرخاء تجد عون الإله لدى الشدات والكرب سبحانه سبحانه كل ما في الكون صنعته فإن أراد فلا تسأل عن السبب بل سلم الأمر تظفر بالمراد وما فوق المراد فباب الخير في الأدب يا واكشف عن القلب ما يلقاه من حجب وصل ربي على المختار وصل ربي على المختار من مضر خير الخلائق من عجم ومن